أفلا يعلم إذا فعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وأما من خفت موازينه